خمسة إذاعة من القاهرة. كلمة ونغمة. الإعداد والتقديم محجوبة بن حميدة. مساء الأنغام العذبة والكلمات الشجية، نلتقي مع مستمعينا ومحبي راديو خمسة إذاعة. نلتقي بكل ود ومحبة في برنامج كلمة ونغمة، ونحن نتوق إلى السعادة. من منا لا يحب أن يكون سعيدا؟ من منا لا يريد أن تكون حياته مفعمة بالسعادة؟ ولتنعم بالسعادة ابحث عنها أولا في ذاتك، في قناعاتك، في أعماقك، في تفاصيلك، وكذلك في تفكيرك. السعادة حين يكون قلبك مقتنعا بما هو يطمح إليه، بما يراه أو حتى التفكير فيه. السعادة تمكث حتى في رمش عيونك، في نظرة عيونك. السعادة في الأحلام التي تريد أن ترى النور، في نبضاتك حين تخفق وتتسارع كلمحة البرق. في داخلك فقط تمكث السعادة. أما ما مر في حياتك يكون لك درسا، إن لم تتعلم منه فلن يكون لك أبدا درسا مهما. كذلك الأشخاص الذين يمرون بحياتك، إن لم يكونوا أوفياء فلن يكونوا أصدقاء حقيقيون، لأن الذي يعرف معنى الوفاء هو فقط جدير بأن يحظى بمكان في القلب. ربما في بعض الأحيان يأتيك اتصال يعيدك إلى ما مضى، ويعيد إليك الأمل، ويشعرك بالسعادة، يعيدك إلى ذكريات بعثرها الزمن، لكنها تبقى ذكريات أكثر من رائعة، حتى وإن تغيرت نبرة صوتك وأدمعت الجفون، فهي دموع صادقة، لأنها لو لم تكن كذلك لما سالت على الخد. إياك أن تبني سعادتك على أشخاص، لأنها حتما ستزول مع مرور الزمن، وفي أول زلة لن تجد لها أثرا، لكن حين تبحث عنها في كل تفاصيلك، من واقعك وأحلامك، في كل كلامك ونبراتك، في تقاسيم وجهك وابتسامتك، في نظرتك إلى المستقبل الوردي الذي باستطاعتك أن تسقيه من صبرك وعزيمتك وتحديك للماضي، بأن تمحيه من ذاكرتك، بمعنى أن تمحي أغلب الأشياء السيئة التي يمكن محوها وإصلاحها في المستقبل. السعادة الحقيقية هي في قوة صبرك وإيمانك برسالتك التي عليك أن تناضل من أجلها، وأن تتخطى كل العراقيل لتنعم بذاك الفوز الحقيقي. السعادة الحقيقية هي في ابتسامتك، ابتسامتك الصادقة التي يجب عليها أن تخفي كل أحزانك. عليك أن تبحث السعادة في أبسط الأشياء، في كلماتك، في تصرفاتك، في لقائك مع كل من تحب، أصدقائك، إخوتك، عائلتك، المحيط بك. السعادة إن لم أنت تبحث عنها فلن هي تأتي إليك. هذه هي السعادة الحقيقية التي يجب أن تكون، وعليك أن تتحلى بالصبر والعزيمة في كل الأشياء لتكون سعيدا. كن مؤمن، أولا مؤمنا بالله، ثانيا مؤمن بقناعاتك، بكل ما يمليه عليك ضميرك وقلبك. وفي نهاية حلقتنا أقول لكم، نخليكم مع أغنية رد الباب، ألحان وكلمات جمال عيسى، غناء الفنانة التونسية لطيفة العرفاوي. كانت معكم معدة ومقدمة البرنامج محجوبة بن حميدة من تونس الخضراء. نلتقي على محبة.